الذين اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم او كان سببا في عتقهم او اعتقهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من اعتقهم قد اشترطوا ان يكون ولاؤهم وان تكون خدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء في النهايه هم موالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم كان منهم من كان كفور وكان منهم من كان زيناب. وقلت لكم ان الكفور قد زاد عددهم على 30 وقد قطعنا خالصا مع بعضهم فذكرنا 13 من الكفور الذين كانوا موالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقمنا في المحاضره السابقه عند المولى 14 وقلت لكم كان اسمه شكران فيقال شكران الحبشي لانه كان من الحبشه الجلال رضي الله تعالى عنه وعن صحابته اجمعين. وكما قلت بالطبع هذا ايضا اسم ليس مطروق على سامع المسلمين وإن كان الشيطان هذا يعني له دخل ووجود في روايات ورد في كتب السنة وفي كتب الدليل وكأنه مشاركة في بعض الأحداث التي كانت لها أهمية. بداية كما قلت الشيطان هذا كان رجلا حبشيا وقد وقع خلاف في كيف اصبح ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتقر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذلك اللي بنحتاج هذا الخلاف. نعم في ايه؟ سماعه ايه؟ انا سعيد كده الانتهاء تقنين وبعد شوية كده المنزل وسعيد. نعم خلاص الورقة الصبح وصل من ده. نعم فأقول إن شاء الله أنا وقع خلاف بين أهل العلم في سكران في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكه فكيف اصبح ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ينقل الكلام الضبري فمن كل الضبري طبعا اتفق على ان اسمه كان هو اسم القران في المعصر لدرجه انه يعتبر سيد ادم ولم يسلم. تقول ازاي؟ لم يكن له دور في القتال. لا كان له دور في القتال. وانما النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على الاسرى. فاكيد الاسرى لما يصبحوا حزين عليهم خلاص مش كده هيسلوا. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على الاسرى. فالاقامه انه كان حارسا على الاسرار الاقامه شهيده واللي قال انه كان حارسا على الاسرار قال ولم يقاتل ولم يدخل في اعدام المقاتلين فلا يقول قد شهد بدل ان هذا الكلام لا يقال الا عمل ما رصد النزال والنور وقع هذا الخلاف. فالذي ذكره في من شهد غدوه من الرابع مره كان موجود وجعله النبي حارسا على الاسرى والذي لم يذكر باعتبار انه لم يمارس قتالا ولم يكن له دور في القتال. وانه بيقول انه حضر بدلا وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على الاسرى ولم يسلم له يعني ما عملوش سهم الغنيمه. ليه؟ عشان ما قدرش السهم ده يكون من قرر الا ان بعض المسلمين تاريخهم منهم بيعتقد منها ويقول انه اخذ اكثر من المقاتل. ليه؟ لما جاءت حارسا على النصر حتى عمان عارفين النبي قال فيهم البلاد فكان كل تاثير يبتدى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من جلاله لجبران، يديه من جلاله، فأخذ أكبر ممن قبل اللي بيطلعوا له شباك كان أسير كل أسير من الدنور طلع له حاجة. فسبحان الله العظيم بيقول انه صحيح ما ضربوش سبت، لكن خد أكثر من صاحب السبت. شكران هذا له حديثات، له حديثات، حديث منهم موجود في صحيح مسلم، وهو ذكر لنا ابن عساكر ذكر لنا لما تروح لصحيح مسلم وتفتح كتاب الجنائز خلاص هتلاقي في باب مسلم عامله في التوبة، التوبة أو الخطيبة تبدا عن تحت الميت في القبر، وجاب بقى حبيب شكرا رجل ايه؟ يقول انا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. حديث صحيح مسلم. الحكاية ايه؟ الحكاية معروف ان الميت اذا مات فالاصل ان لا يوضع معه سنه في القبر. هذا هو شغل ايه؟ الشرع المعروف. إلا إني عثر على هذا الحوض هذه الرواية. الفقراء لما مات النبي صلى الله عليه وسلم راح فرش تحت منه قطيفة كان النبي يتلحق بها. الفقراء عليه كده. خطوها لي تحت منه وضعها تحت منه في القبر. وده اللي خلى من أهل العلم من بعض جواز هذا الامر. ان انت جمال ميت وعرفت ان انت تكفينه فيجوز ان تضع تحته شيئا في القبر. وراى البعض جواز هذا الامر منهم الامام البغوي على جواز هذا الامر. خلاص؟ ونستفيد من هذا الحديث اللي هو حديث صاحبنا مين بقى؟ شكران الوالد اسمه وذكره في صحيح مسلم هذا والقضيه دي من فعل والذي وضع القطيفه تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فبيرى الامام البغوي انه فعل هذا واجله الصحابه كانوا حاضرين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام هم لم ينكروا عليه هذا، بل كل ما يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يجعل القمر يمر كهذا، فهذا اقرار من الله والصحابه ورسول الله. وبناء عليه يرى ان وضع القديم او وضع اي دوله تحت الماء في قبر فهذا مما يجوز، فهذا مما يجوز. خلاص؟ ومسلم معلم بهذا. إلا أن الإمام النووي في شرح لصحيح مسلم ده عثر على هذا، فبيقول إن جمهور أهل العلم على كراهية ذلك، إن يوضع شيء في القبر مع الملك، جمهور أهل العلم على هذا، يعني لم يخرج أو يشير عن الجمهور إلى الإمام النووي كما قلت لكم، واستند إلى أو استدل بغير هذه الرواية. الإمام النووي يقول لا، جمهور أهل العلم على خلاف هذا. فالجمهور على كراهية ذلك. على كراهية هذا. فهم هو ده مقبول الصحابة أقربوه إليه وده حصل مع النبي إليه. خد مين اللي قال إن الصحابة أقربوه؟ مين اللي قال ده؟ لكن عبد البر ينزل عن الحافظ العراقي ويذكر هو ايضا ان ذاك من فعل من فعل شكرا هذا، وكان له تعليل لما قلت صحيح مصر ما كان تعليل ده ان يقول لا يلبسها احد بعد رسول الله. يعني لو مش عايز حد بعد النبي استخدمش خلاص. لا يلبسها احد بعد رسول الله. فالله عطى ابني زكريا ذهب لمجد بن طبرة ففعل هذا. ابن عبد البر الحمد لله يقول انه وجاء لا يشير الى ان الصحابه قد اخرجوه. يعني لم يقروه على انه قد وضعه. اذا هذا مذهب هو ذهبه ورايه هو رواه خالفهم فيه الصحابه وعادوا مره اخرى فاخرجوا هذه القطيفه. وبناء عليه يقول الحافظ يقول ابن عبد البر يقول الحافظ العراقي ان القصد في هذا العمل الكرامه وهذا مما كرره الجمهور. هذا مما كرره الجمهور. افرش حاله تحت الميل هذا مكروه طبعا. ولما انت تمس يقول احمد تمسه ايه؟ ولم يعزوا هذا يعزوه من باب اهدار الناس. من باب اهدار الناس. يعني ايه الكفن؟ عشان نصطر بيه عرش ملك. واحنا نحن طالبون شرعا لان نتبسط جدا في الافاق قسمه جدا من الخليله كل حبيب واخضر وعصب وفخم وبسلوب الجندي وعالم الخليفه دي. فانت يعني الشرع يعني باب كبيرها قوي وخلاص. وابو بكر لما حرمته ربنا قال كفنوني في ثوب الخلق. يعني شنو اقدم حاجه؟ انما الجميل للحيث. ليه؟ انا رحت ان هاكل طعام الزوج، سيبك جدا من الكحول بتاعك ابويا مثل جسمه بيقول مش هتستنى اللي تحت جوزه. يعني انه رايح ياكل الزوج، انت بتفهم؟ ففي عالم متخلف عقليا. فالاصل ده ما لها له ضرر. فالجمهور على كراهية هذا وهو حرص ان يرفض هذا الحديث والجهل طبعا وتكرهه وغيره شخص ولا حتى محقق الكتاب قال الحديث ده ايه؟ ويمكن ما اعتقدش ان هو حاجه فيه اصلا، ومش عارف الحديث ده اصلا. ولا عنده حديث كريم هذا الكتاب محطوط جنبه حديث موجود في صحيح مسلم وهذا تعليق اهل العلم عليه ان شاء الله وفقه. ماذا له حديث لما نقر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حمار متوجها الى خيبر. وطبعا انتوا عارفين الحكم الشرعي اللي هو مش هيجي كده عليكم انه نوافل السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها على دابته اينما توجهت نوافل السفر. ولذلك اهل العلم قالوا ولا يسافر الى معقد يقال لك قد تتبول الدابه او تتبرز. يعني لما يقول لك قاعد يصلي عليها. وقاعد يصلي عليها اينما توجهت وهي رخصه في نافله السفر. واللي عمله النبي في خيبر وقال كمان الحمار يصلي عليها اينما توجه. اينما توجه. ولا فيه رفض قاطع على بعض الذين شرحوا حديث قطع الصلاه ومنهم شيخ الباب. الرعب انه معنى القاطع استاذن صلاة. ان عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فانه يسطره اذا كان بين يديه مثل مؤخرة واحد. تعمل نفسك وتصلي سطر. والسطر دي يكون كلها ارتفاع. واقل الارتفاع يكون مثل مؤخرة واحد اللي بتبقى الجبل المرمي الراجل اللي يركب ينزل عليها ظهره خشبه كده طولها حوالي 30 سم. فده اقل ارتفاع من السلطه. فالنبي يقول ايه؟ فانه يقطع صلاه احدكم المرء والحمار والكلب يسكت. واطالع بعضهم فيهم القطع على انه اجساد الصالح. قال ولا عليه لو ما غير دي كل ما هو بكل شيء ده انا ما راح صار على ظل الاولاد. فلو انت بتصلي الواحد يوم دي انت ضاع وطبعا يخسر ده المره الاجنبيه أو حمار أو كلب أسود فسد الصلاة، يصح بمعنى فسد وحملوه على ذلك. هذا الكلام من درس أو فهم أو صرح على الرابح غير صحيح. فالصحيح كما قال أهل العلم نوعان، قطع للصحة وقطع للمشروع. والمعنى فيها فإنه يقطع صلاة أن يقطع خشوع صلاة أحدكم، فالمراد قطع الخشوع. وصدق على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي وعائشة فيما بينه وبين الكلة. ويستدل على هذا الحديث صحيح البخاري مع ابو بكر عباس جاء على اذان والاذان انثى الحمار وابنك ان يصلي والحمار الاذان به ينتهي امام الصفوف فمين هذه الصلاه المتفهمه. فكان من الروايات اللي رجحت هذا المعنى من قبل فتره ان النبي نفسه صلى على حمار. ولو كان من قواطع الصلاة المعنى مفسدات الصلاة لما صلى عليه، لما صلى عليه. طبعا كما قلت بعضهم قال كمان انه لا يؤدي في كل اصل الدبة وصلي عليها تبرمت او تبرمت فتشيع والله وين ومع هذا الذي عملها صلى عليه صلى عليها. فلا اشكال في هذا عليه وعلى اله الصلاه والسلام. خلاص هذا فيما يتعلق بالقران وهو في المولى الرابع عشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياتي الحديث بعد هذا عن المولى الخامس عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نميره ابن ابي نميره الحميري. اقول ذلك نميرة ابن أبي نميرة الحميري. وبرضه اسم طبعا بالنسبة للناس من الأسماء من الأسماء الغريبة الغريبة. طبعا هو ذكر نميرة هذا رواية جاءت من عدة طرق خلاص، وهو جاء في هذه الطرق متعددة. فليذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بام نميره وهي ذلك. اذا كان بعض مين؟ ام نميره بن عامر وهي ذلك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكي؟ قال ايه؟ اجائعه امن؟ اعاريه امن؟ سبب البكاء ايه؟ تاجي ولا تلبسي ولا ايه بالظبط؟ خلاص؟ فقال يا رسول الله فرق بيني وبين ابني. كيف انا وابنها عبد راحوا موصلين لها ومبيعينهم. ففرق بينها وبين ولدين وبين ولدين. خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالده وولديها. فبقى ام صاحب بيقول في ام معها ابنها ما تبيعش الولد في ناحيه والام لها ذات من فرق. لا يفرق بين الوالده وولدها. خلاص. ثم قال الذي او ارسل الى الذي اشترى نميره هو اللي اشترى. خلاص. فابتاعه منه رحمه الاخره شريف ولذلك فيما بعد اعتقه فعرض انه نميره مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليذكر له هذه القصة عشان تبقى عارف كل هذه القصة. يجيب إليها إنه يقال إن وجدوا كتابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ركب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي زميرة وأهل بيته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه. إذا سميهم كتاب العرق سمعني شهود الرحب، وإنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم، ولا يعرض لهم إلا بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليستوصل بهم خيرا. خلاص فليستوصل بهم خيرا. طبعا الرواية طيبة وفيها إشارة إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأفراد الأمة، وفي النزاع الذي يفرق بين المرأة وبين ولديها، ولازم نعكر على هذه الروايات أنها كلها قد جاءت من طريق حسين بن عبد الله بن نميرة، خلاص، وهو مطلوب الحديث، لا يساوي شيئا في علم رواية الحديث، يعني كل رواية على إنسان، وذلك اللي نقول مطلوب الحديث ولا يساوي شيئا ده حديث يبقى اسمه حديث موضوع ضعيف بس، لا ده موضوع. موضوع يعني ايه؟ يعني ثابت كلمه، فهذه الروايه بعد تنفع كلها تدور على هذا الراي، وان كان طبعا نعتذر كما قلت لم نذكر عنه شيئا، لكن كما قلنا من قبل يسير على قاعده من اسند فقد حالك، لكن المصيبه في الحق الكتاب انه ما قال ولا عقل ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص، فتقراها لو لم يعني ترجع الى هذا التحقيق مش هتعرف عنها حاجه، وقد تكون لها وتطلب عليها قرب الجمعه كمان، وتطلب عليها قرب الجمعه ورحمه رسول الله ورحمه ويعملها خطبه كمان في المشكله يعني. وكثير من الاسف انا بقول هذا الكلام من اخوانكم من اخواننا من صحبه الوعاظ اللي ما عندهمش ضوابط علم الحديث حتى لو كانوا مذكرين، يقطعهم مثل هذه الروايات وبيبنوا عليها مواضيع كامله، مواضيع كامله، وده كان من عيوب شيخنا الشيخ مصطفى احمد الله يرحمه، هذا مما قلته له في وجهه الله يرحمه في بيته، ان ده كان من العيوب اللي يقع فيها جانب من الروايه احيانا غير صحيحه بالمره ويبني عليها خطبه كامله، ولذلك احنا فعلا عندنا افه عند كثير من المشاهير، هذه الافه هي عدم الدقه في الاحاديث للاسف الشديد، عدم الدقه في الاحاديث للاسف الشديد، عشان كده ان شاء الله لما هشوفهم الكتاب بقى الله الشديد كل كلمه فيه كل روايه فيه محققات تحت لازم انت تاخدها وانت ورسالك انت كده يعني مصمم بتاع البال تطلع تقولها على مسؤوليتك خلاص؟ فدي كارثه للاسف الشديد، ودي من الامور اللي احنا بنعاني منها الان حتى مع كبار متسمين العلم للاسف الشديد، في متكبر وواسع جامعه ورئيس جامعه وحد يوسف وعلى كل ده من ضمن افات الشيخ صحابي من ضمن افات عدم اتقان هذا العلم، وقال كل ما يوسف الى رسول الله من يقال دون بحاره ودون التدبر، هذه اخر الافات اللي كنا نحن عايشين فيها للاسف الشديد. بينطحوا بها الى المولى الثالث عشر، فالمفروض طبعا ان بحاره ده شيء صعب جدا، مسألة شرحه دي من الشبهات يعني أصعب ما يوديه الخصوص في هذا الكتاب تحقيق الروايات اللي ورد المولى الثالث عشر وهو طهمات، سمع الاسم كده؟ طهمات مولى النبي صلى الله عليه وسلم، طهمات مولى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يعني لم يتكلموا فيه كثيرا اكثر من الروايه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا الرحمن إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، وإن مولى القائم بالمسلم. فكده احنا قلنا دلوقتي مع مولى عمر بن الخطاب كده، فكده أكثر من كده ما نقولش إن دلوقتي هو في أقام الزمين يا رحمن ها وعباد من الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، وإن مولى القائم بالمسلم. أنا عايز أقول لك ما تبقاش ها صدقات، ما تبقاش إيه صدقات صدقات. ولذلك حكم مع الموالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقارن بعض الاخر بيقول ان كان هذا ثم نسخ وبعض الاخر بيضاع هذه الروايه وبيعلمها روايات اخرى بانها وجود فيه. ففين لما يكون لبريئه ها تصدق ايه علي علي وقالوا ده معارض وبعض قال لا مش معارض، لان بريئه ما كانتش مولى لرسول صلى الله عليه وسلم، وانما كانت مولى لام المنعش الاخر مقاله الكتب والكتاب. لكن ما يقال او فيما قالوه باختصار سليم جدا في صحبان دي بعد كده بقى المولى السابع عشر وهو عبيد اسمه ايه؟ عبيد اسمه عبيد. عبيد هذا بيذكرون عدة روايات موجودة في مسلم الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل عامل له في مسلم مسلم مخصوص كده ومسمين مسلم عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف عند أهل السنة وأهل التاريخ بن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لأقول هو رواية لعبيد هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما امرأة جلد صامت، وأما رجلا قال يا رسول الله إنها هنا امرأتين قد صامتا، وإنهما كادتا أن تموتا من العطش. سيدنا وحيبوه فجاءوا بلا فأعرض عنه أو سكت. هو قال ثم عاد له قال نبي الله إنهما والله قد كادتا أن تموتا. فقال علمهم أبوهم قال فلا أدب فدين بقدح. فقال لإحداهما قيلي، فقرأت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى قرأت نصف القدح، ثم قال لأخرى قيلي فقرأت دما وقيحا وصديدا ولحما عريضا. لحم عريض يعني اللحم الطارد، لحم ايه طارد خلاص، مش لحم عريض يعني اهبل يعني طارد. حتى ملأت القدح، يبقى لو ما ملأت النفس بقعها واحد مجمدها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هاتين صامتا عما احل الله لهما وأفطرت على ما حرم عليهما فكانتا تأكلان لحوم الناس. اللي هي بقى الغيبة. هذه الرواية يمكن محفوظة، وكثير منكم سمعها، وبيرددها كثير من اخواننا في خطب الجمعه والدروس. بل هناك بعض الكتب التي تحذر من الكبائر، والغيبه بالطبع تعد من الكبائر، بتذكر هذه الروايه المرتين الام والقيل والنبي قال صاموا عن الطعام وكانوا ياكلوا لحوم الناس كما سمعت هذه الرواية وهذه الرواية لما قلت جاءت من طريق صاحبنا اللي هو مين عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا واحد من الناس اطمئن على سماع الرواية دي على سماع الرواية دي وأرجو في الوقت اللي كنت فيه في الصف الثاني الثانوي التعاقد مع الإمام ومع التابع الجمعية الشرعية فكان عشان يكون جدول الإمام في الجمعية الشرعية كان لازم تخش المعهد تقعد فيه سنتين ويكون شهادة مطلوبة ومعتمدة ذلك عندي حتى الآن خلاص. فلما جيت وحبيت اخد دراعهم قالوا لا لازم تاخد المعهد ده سنتين، اه كنت بدرس الخبر بقالي سنتين يعني ثالثه اعدادي واولى ثانوي وبعدين ثانيه ثانوي حبيت اخد الدرع الجامعيه الشرعيه فقالوا لا لازم من السنتين دول فانت حق. فعندي مذكره في ماده الدعوه خلاص داخل بنا فيها الاستاذ المحاور هذه الروايه وهذا وطيح عرضه يمكن زمان بقى شوية قال هذا خلاص. فكنت بقدر اقولها في دروس العلم وحتى الان بسمعها من الكثيرين فلما فكرنا عرفنا ان هذه الروايه رواية ضعيفة ولا صحيحة. رواية ضعيفة شاذة ولا صحيحة. رواية ضعيفة ولا صحيحة. وانت عشان ما تطلعش الله عمال الناس اللي معاك دلوقتي اني ذكرها الشيخ تيسى الله يرحمه في احدى صلاته وهو يتكلم عن موضوع الهيب. خلاص. طبعا هذه الرواية مضامة على رمي المجهول وانت لو وصلها موجودة في مسند ابي يعلى موجودة في مسند الامام احمد بن حنبل موجودة قدامك الان في تاريخ ابن عساكر هي موجودة من طريق سليمان التيمي عن عبيد خلاص سليمان التجنيه عن يد عن عبيد يجي مره يقول لك سليمان التجنيه ومره يقول لك عن رجل عن عبيد لو قال عن رجل عن عبيد فرمي دي مصيبه الحديث لانه الحديث يعني ان في من هو مجهول في الزاد في حال عمرو دي مجهول الزاد يعني ده مين؟ ده مين؟ اسمه اصلا مش معروف. ولما كانوا يقولوا سليمان او يذكروا سليمان عن عبيد كده على طول فمعروف ان سليمان لم يسمع من عبيد فبقت دي المشكله هي هي ان في صراع خاص ما بين سليمان وبين عبيد ده الحديث اللي بيسموه حديث فيه انقطاع والمنقطع نوع من انواع الضعيف فاللي حاولوا يحطوا الناقص ده مش عارفين غلط فلو كتبوه يكتبوه عن رجل وان كتبوا يروح على طول يتكلم عن سليمان عن وسليمان لم يسمع منه يعني بينه وبين عبيد راوي مش موجود القضية بقت واضحة كده. فالحديث في كل الأحوال حديث فيه انقطاع خلاص لو حطيت كلمة راجل ما حلتش المشكلة المشكلة ما زالت قائمة وأكرر الحديث المنقطع ده نوع من أنواع الضعيف وعلى هذا فهو حديثا ضعيف إن ما بيحصلش أبدا ان في حد يختار الناس وعشان يختار الناس يقعد الايه لحم ودم تكون انسان اعبد الايه لحم ودم ليل ونهار و90% مننا كان اعبد الايه لحم ودم ليل ونهار مشكلة من حقيقة وصف حقيقة وصف قال إنما تجد خطرة جيادة من الزبع من الزبع المصري من يتجنب اغتياب الناس والخوض في أحرام الناس قال لا هذا يعني الإنسان يعمل بالفاية لم يلاحظ وصديد ويطيح الكلام طيب وممكن يحش علشان نقول ان هو الحديد انزل المعظم لما تبتشي لانزل الحديد ها لا يصح ولذلك هو يذكر هنا وفي امانة ابن عباس ان يذكر هنا كل روايات كل طرق هذا الحديد ان ممكن يكون ايه وممكن يكون طريق اخر والراجل ده المجهول ده يتذكر فيه فتحلل المشكلة فلفل كل الطرق كل الطرق فيها سمعت رجلا من سليمان الثاني يا مرة يقول سمعت رجلا يا مرة يقول عن روايه ومن الحدين لا كده نفع ولا كده نفع وعليه فهذا الحديث مرار وارضع وهو حديث لا صح الا ان عبيد هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف ومذكور في كتب الفرائض ومذكور ايضا كما قلت في مصدر الامام احمد بن حنبل خلاص مذكور مسند عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذكور مسند ابي يعلى مسند عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محدود من مواد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أمهين مكرر للمرة المليون إياك أن تسند كلاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تأكدت من صحة سنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كده هو بيقول لمسؤولية رفع عليهم إن أي واحد يجلس في هذا المقام ويقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من سلف ما قال وفين دليل وفين دليل من خليفة واحد من إبراهيم يقول له قال النبي سد وليس معه وخلاص وليش على كده لأن أنا قلت إحنا بين عام كما نحن نعاني من نقص في العالم الجيد كذلك نحن نعاني من نقص في المستمع الجيد ان في مسؤولية وقع عليه من صحابة الروم الصحابة لما كانوا يسمعوا حاجة يسمعوا عبودها ويسمعوها من الناس ليهم مظلوم ما لقوش بيسكت فقلت لكم عمر تحديد بصحيح البخاري لما فيه كونين ابو موسى الاشعار اللي هو اسمه حديث احمد بن فايز ويسلم مرة وعلم الصيف وعلم عمر إلى حد الكل كل إذا ما حدش بيستأذن ليه حد من الذلة يقول لك ده الذي قال إذا استأذن أحدهم الثلاثة فلم يؤذن له فليرجع ما قالوش وارث ما إذا نبوس وسمع الناس والحق والجهود اللي سمعت التدبر كده وما عرفش يشوف يعني التدبر عشان يتعلم ده إن التدبر ده كده ده قال لي أمر الله أنا وضم الناس يحسن أنا مسكش نبع جنة فلتأتي يبني بشهر إن أنا قبلت أو لأفعلن بك وأفعلن ودي واحد يشهد مع حد من نبع الكلام ده وإنه سمع سلامة سمعت زي ده تثبت من اللي يسمع والمؤمنين عائشة والله تحب وبعدين تسمع من أحدهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحفظ العلم بالزرع ولكن يحفظ العلم بقبض العلماء حتى لا يدفع إلا رؤوس الجهال فيأتون الناس فيظلمون ويظلمون في القصد بعد ما حدث ما حدث رسول الله ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب طيب لا لا أكذبه ولا أصدقه يعني أنا أنا أقول الصدق الصدق ما أعملش ولا هذا هو كان في الموت الخضرون وصلت لكن هذا فعلت قعد سنة عجب سنة وجاءت السنة اللي بعديها كانت سنتين وقلتها سوري بقى ترميم السنة للفاز ترميم دي واحد وقال حديثني حديث العين قال لها بسهم هدول ملغوط طبع هدول فلما جاء فات حديثني الحديث ده اللي حدثتني من الغامية فقلت لك عين دول سنة للفاز فسمعوني كده فقال إن الله لا يأخذ العلم بإذاعة قال صباح ولكن يأخذ العلم بفقد العلماء قال صباح حتى لا يبقى إلا رؤوس الجهال قال صباح فيأتون الناس فيضلون ويضلون قال صباح ثم أبدا ترك مصار فقال الإسرائيلين أبو المتصدقين قال نعم قد حدث الميل عن قبل الماضي فحفظت ما سمعت ورأيت وسألته ليومها فوالله لو كان ذات حرفا أو انطقص حرفا لقلت كذب على رسول الله سبحانه أعلى هم ليش هم ليش هو أي أحد صح قال النبي يا الله وروح أي رحيم يا الله خلاص ونبي قال ونبي قال تقعد مع الأهانة شفت راح يقول لك نبي يا راح أمري ونبي قال يضرب صدور ما عليك ضرب صدور نبي قال كده الله يخليني في البعيدة نبي قال كده مش عارف تطلع الحمار الحاج جاي الحاج جاي ما منظره طقي ولا مثله شفاعات مش طب ازاي قال له وعشره الاحزمات طب قال له وعشره من المحظوظه طب هو عايش يقول للصحابه منظره طقي ولا مثله شفاعات ولا قال حمار ولا فين يقول لي حمار يعني قال معلومات ايه انا من خليل أنا حتى من الفضلات اللي بيقولوا أنا أكثر الناس غير صلي جالا بتاع التخالف اللي ناس عايشة اللي ما بتعمل عقولها ما عندها أحمد عميله فسبحان الله يقول ليه صحيح ناس أعرف أنا تلزيميات وأفلام وبوع وعرب وخلاص على كده ما هو العقل ده هو اثنين دي العلم والتعالج نسينا سيدينا بعقل وحكمة ورؤية وخليك تبقى مش أي شيء تسمعه صغير فكل الخد نفع العلم كما مقبلين على الغلط ننزل نشتري علم السبائل ونشتري شريط شتابيكا ودرابوكا لأن سلاح الدرابة واحد ليه وشريط بخمسة ليه وشريط راضي ومبقاش عنده سبب يشتري كتاب علم لو في حالة البعض ويوم ما يفكر ويحد يجيب كتاب واحد كان مضروب يقراه مش عارف مش بعد مفاتيح والمجموعة الواقعة ثم هو يقول حالي ولاده وقاوي ايه مش فاهم يا نحن نريد أن نكون بيننا بسترش جاي مش أي حدا اسمعها تقبلها ولذلك أي كتاب حق ما بيقولش الحديث ده كان صحيح ولا مش صحيح ما ما ما ما ما ما تصدق ولا تمشي وراه كل عقول أن الكلمات المسؤولية أو رب العلم اللي نرسل عما يقول بين هذا الله وإن أحقر ما يقول أن نقول كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه مسألة ينبغي أن تحرص عليها أيضا أن تعلم فيما تقرأ وفيما تسمع فيما تقرأ وفيما تسمع هذه مسألة يعني أنا والله أحاول جريدا أن أضعف نصوص كل الناس أن لابد أن نكون جميعا على وعي ولابد أن نكون جميعا يعني ننظر عن المشكلة قال أهل العلم الحديث ده فيش فيش فانظروا عمن تأخذون بما حديث قضية لما لا نفتك إليه فحديث بالنسبة لفيئات الفيح مولانا بن الصديد حديث بالفصل ده يصح كما رأيت في سنده من هوي وفاهم حديث في مقطع السادس وهذا مما يطاعبه ولا يجعلنا نرفع لأنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنا مبيه في الحرف يأتي ربع نغلى إلى المولى الثامن عشر وهو فضالة مولى النبي فضالة مولى النبي وهو لم يذكر فيه كلاما كثيرا لأنه يقول لو أبي للفضالة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا إلا في وجه واحد الوجه ده اقرأه لما كتب عمر بن عبد العزيز عمر بن عمرو بن حزم قال له ابحث لي عن اسماء خير المسلمين صلى الله عليه وسلم، عاده العدل افواه جامعه فيها كل اسماء من كانوا خدما ومواليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال، فكتب اليهم وقال وكان منهم، وفي رساله صحيحه وده جاء ذكره فيها لكن ملوش مواقف في الذكر، فكتب فيها ومنهم فضاله مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يماني، يعني هذا قال كان في العصر يماني على العربي، يعني من قيل يماني وعرض على طول الشواطين انه قبيله عربيه، وكان يماني ثم نزل بعد ذلك الشام، فاعطيني كثير من الصحابه وهم الناس اول لازم نعتبر الاحاديث الكبيره جدا اللي جاءت الطوائي في الشام جاء على الشافعين من الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مواليه اللي كان عايش منهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انه يذهب الى الشام ويقيم بها، فابن عتبه يقول هو ده اللي نعرفه عن فضاله انه قدم لعمر بن عبد العزيز اللي كان فيه في الموالي مولى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وكان يماني وبعدين راح في الليل في الشام، هذا نقع له فيه بامانه في ابن عتبه ولم يقل الكلام عنه وفيه أيوه. بعد كده بقى المولى 19 وبرضه هذا الكلام عنه موجز، اما بقى المولى ال 20 اللي هنتكلم فيه كتير وده كركره، سمعت عن كركره؟ ايوه كركره، ومعروف يعني روايات قريبه وجميله جدا بس الناس ما تعرفش عنه حاجه، وكركره ده انا كنت عايز اضمه لسلسله مدارس الصحابه اللي اتكلمت فيها، لكن ده انا هنقوله هنا شيخ القضية، فيبقى في المحاضرة الجاية هتسمع الكلام بقى عن كركارة بقى وهتسمع عنه كلام طيب وله روايات طيبة، وهو أعتبره من مغاوير الصحابة، مغاوير يعني شيء ذكر الحميد عنه من الكتاب الشريف، يعني زي ما انتم سمعتوا حارثة بن عمان وسليمان بن صور أسماء الصحابة دول اليوم عاملين اللي احنا حاسين عليهم اللي بنكون مدارسهم دول، شوفوا قد ايه خدنا من ورا منهم معلومات سبحان الله العظيم قد ايه، ومع هذا لا يغفر عنهم اهل العلم المعاصرين شيئا، هم مرفوضين عن اهل العلم كلام، لكن ما حدش بيتكلم عنهم في هذه الصور اللي افهم حد عنهم وقعدت تحصيله كده، فهنذكر لك حوالي 10,000 صحابي المسلمين 10,000 ما يعرفوش عنهم حاجه، وزي السلسله اللي هنعملها لكم في هنا في المسجد المرتبه، وبعدين هنزلها كتيبات اللي هنقول لها شوف بقى لما تقول 10,000 صحابي وهنعملها في كل كتاب ثلاثه وبعدين وهذا كانت موضوعه مبادرات، وانا وصلت الكتاب الاول منهم صلاه ودائب الاول فيه ثلاثه من الصحابه اللي هو رجل من الثمانين وامير التوابين ومن ولد الكعبه، كل واحد يوم فيهم زمان صغير كده لاحظ اعطى رجل من الثمانين ده اول واحد شاب وبعدين امير الدوابين وبعدين من ولد للكعبه اول ما ظهر والثاني هيجي ومن معكم ان شاء الله وهيبقى بين ايديكم باذن الله تعالى يوم الخميس الجمعه ان شاء الله اول جزء من سلسله مدارس الصحابه بكرر في ثلاثه في امير التوابين في نموذج الكعبه في عمر من التنابين وربنا يرفعه بهم ان شاء الله، وقال بقى الوعاظ يخدمهم ويقدروا يشتغلوا منهم ويقدروا يدوس ربنا يعيننا ان شاء الله على اتمام هذه السلسله باذن الله تعالى. سبحان الله اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا